إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة المطففين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كان المجرمون في الدار الدنيا يستهزئون بالمؤمنين ويحتقرونهم، وإذا مروا بهم يتغامزون عليهم محتقرين لهم. وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم فهم في عيشة هنية، يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا، وما شكروا نعمة الله عليهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذا رأى هؤلاء المجرمون عباد الله المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لكونهم على غير ديننا، فلذلك قال الله عز وجل: ما أرسل هؤلاء المجرمون حافظين على المؤمنين، وما يصدر من أعمالهم وأقوالهم، ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم. ولهذا أخبر تعالى أن المؤمنين في يوم القيامة يضحكون من الكافرين في مقابلة ضحكهم منهم في الدنيا. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولما أخبر الله تعالى عن قول من زعم من الكافرين بأن المؤمنين ضالون، بيّن الله عز وجل أن هؤلاء المؤمنين على السرر الفاخرة ينظرون إلى الله، وأنهم ليسوا بضالين، بل هم أولياء الله المقربون ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. فهل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لم يجازوا؟ بل قد جوزوا أوفر الجزاء وأكمله. سورة الانفطار وهي مكية. روى الترمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت. وروى النسائي حديثاً أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما صلى العشاء فأطال في الناس: أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى وإذا السماء انفطرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها والكواكب هوت وتساقطت والبحار فجر بعضها في بعض واختلط عذبها بمالحها وحركت القبور وبعثرت فخرج من فيها، فإذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها قديمها وحديثها صغيرها وكبيرها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ثم توعد الله عز وجل ابن آدم فقال: ما غرك بربك الكريم ذي العظمة حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق؟ وقد جعلك الله سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. وإنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء في أي صورة ما شاء ركبك. الله تبارك وتعالى قادر على خلق النطفة إذا استقرت في الرحم على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه خلق الإنسان على شكل مستقيم حسن المنظر والهيئة. كلا بل تكذبون بالدين. ثم قال الله عز وجل: ليس الأمر كما تزعمون، بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يخبر الله عز وجل أن على الإنسان ملائكة حفظة كراما يحفظون بدن الإنسان ويحفظون عمله ويحصون عليه الكلمة والحركة، فلا تقابلوهم أيها الناس بالقبائح، فإنهم يكتبون جميع أعمالكم. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، وكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يحفظ حسناتك، والآخر عن يسارك يحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. يخبر الله عز وجل عن النعيم الذي يصير إليه الأبرار الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي، وعن الجحيم والعذاب المقيم الذي يصير إليه الفجار يوم الحساب والجزاء، فإنهم لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذاب الجحيم، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو كان ذلك يوما واحدا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في هذا تعظيم لشأن القيامة، فيوم الدين هو يوم حساب الخلائق، حيث يدينهم الله بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله: يوم لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه، لأن الأمر كله لله عز وجل، لا ينازعه فيه يومئذ أحد. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.